والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الراني الدمشقي السلفي الحنبلي السني شيخ الإسلام ومفتي الأنام وكافر ظهور أهل البدع والبئام نور الله ذريها وقدس روحه. ይሄ ማለት አክቲው ባነሳችሁ ጊዜ ያለን ጋር ቆስታቸው ማረል አለበት። እሽን ጋራት በደንብ ያዝና በላ ቆስታቸው ባላ አነ ማደረክ ናዲራ ኢላ ኩንቱ ሀዚል ከሊማት አይዛን ምሰኛ አንወ ረሰበት ሁኩም አለል ወስቲ ሁኩሙን በወስቱ ረሰበው አሳሳት ዚያርፊ ፋይ እንዲ ማደረክ ፈይዱ ለዛ ተርቲቡ አላ አንኡ ኢለቱ ለሁ ሚን ገይ ወጂ በአንድ አቅጣጫ ሳይሆን በብዙ መልኩ ኢላ ብሂ ነው። ምክንያቱም ኢነ ለይሁድ ላይስሩጉና ፈኻሪሱ ሁለ ኺላፉ ምንድነው ሁክሙ ነው። ኢላ ምንድነው አደም ተብቀ ለማድረጋቸው አን ረሰበሉ ቀለል ወስቲ ዲያር ፊፋ ወስፉ ምንድነው አደም ተብቁ ሁክሙ ሙኻለፋው ማለት ፈይዱ ለከማ ቃል ነብይ ሰለላ ኢነ ወጂለ ኢማም ሊዑተመ ቢ ፈኢዛ ተበራ ራቢ አንድ ሲሆን ታቂ ማና አለ ያ ሰላም ሩህ ይዛው አርዋ ሰላም አጠይባ ፍሊ ጠይቢ አላህ መጃናና ጠይቢ ወዶ ቆና አጠይብ ሊጠይቢ አላህ መጃናና ጠይቢ አንደ ረከበሉ ቃለ ነው ሲዲ አርጅ ሳኢ ሳይዱ هذا التركيب على انه عله له من غير حيث قال ان اليهود والنصارى لا يحبون هذا فخالف فان الذي ان عله الامر خالفه بلو يمذاته مشينا بهذه المخالفه كونه لا يحبون على ما ذهب عدم تبغين الا حكمه مخالفه فالتبغين اسبغوا لانهم لا يسبغون لقلقوا الناس لما يلقلقوا وإذا كان إلا في الأمر بالفعل أدم في بهم يعني بفعلوا بمخالفة يمازلوا مكينات أدم في النسون سبق على ما ذكرت وكونا في إذن الله دل على أن قصد المخالفون النسون مخالفوا ما أكثر هذا البشر سبسوال وهو المدرين فلقبلين يؤتيه ذلك أن لو لم يكن لقصد مخالفة تأثير النسون مخالف مقارا ما أكثر حسينوا بعينوا في الأمر بالسبق بسدق بمعذد فتنه بينه لم يكن لذكرهم فائدة كذلك عند هذا أرغب أن يسرع إزاي يفقون يأسول قائدة لازمون وضع ماذا جودة تسدقون أي عربي يا بكاتر الله أكبر لذكرهم لذكر النبي اليهود والنصارى إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخارفون أي نبي تشرهكون አለማ የተብሩዲ ዶት ለማው ተሪያሉ ግዴ ለዲዘይደለ ሹራረ ዲቶች ግዴ ይሄ ተናውን ያደርጉን ዳድር ነው ወለኩሌ ደረጃት ፈታላ አለይን ኡሉሚ ቁራ ወለዲ ዮነስ መሰላ ስታሰግረው እነሆ ለተግለቁ አለየል መሳረቱ አላሁ ዲፋ ተግሩላህ አንተ መረዲ ፈተሁ አለያ እስትግፋር ሺክ ዲያረግ ደበሱ ይደረፈ ያረብ ይነበሪ አላ ኢድን ከፍላና ታዩ ብላ ጉዳ ፈላጣው ሰውን ተሰው ذو عينات الله الا اي كركلا الذي خلق وسوى الله اكبر عجيب كونه عجيب كونه ولا حسن تاكيبه به يا ينغادر اشوف تاكيبه تاكيبه مرض فخالف مالته ايامر النبي بس انغادر اتقن يدين انغادر ومن مالكو عند هنا من انداسبكم تشال وجار قال بعض من ترجم عنه او له كل حديث لا يعلمه ابن تيمية فليس بحديث الآن ابن تعالى وقال سيد اللهم قدم قدم يا سلام كتابنا موكلة يا كان قرآن حديث من أين ترى داب بكعب بكعب هيا الله تعالي سارع هؤلاء المطاقين كلمة واحدة من كلام سطر واحد أو يعني صفة واحدة من كلام سيد إسلام تيمية مرة داب بكعب لله توقفنا وصلوا أما يستحيون وعند الله تجتمع الخصوم ان شاء الله غدا سيف لا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وهذا وإن دل على أن مخالفة أمر المقصود الشرعي مهول في ذوقهم فذلك لا ينفي أن تكون في نفس الفئر الذي خلفوا فيه النفس بتتعرن باسترالة مسرحة مقصودة بطعام شريعة من سلب قولنا سلب شريعة على ما يهونا عجل كيوس منور ما قد إن ذلك مخالفة تتوونا فإن هنا يزيلا شيئين أن يسلوا مخالفة ذريعا لنا هذا عنده أن نفس المخالفة هم في الحديث الزائري وش قال بولا جسد النفس مكارن بك مسلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لكن لا أقل كيلو لن لما في المخالفة من المجانب ومبايع مرة لكن كنسوا مقرارة عن لبت بك كم نبن نفس المثل وما أنا من المشركين لا في يد الزائري والسمت والدل والكلام وفي جميع الأمور الذي توجب المباعدة أعمال أهل الجهيل كجهيل سواش ترى مراكم ياسوك بهونا مجانبانا مباينا يا متعالنا يوم اقتداء الصراط المستقيم مخالفة صار الجهيمة له أجيب وإنما يزر بعض المسعاد في ذلك لمن تنور قلبه الله أكبر إيهاتك من دالة الناس مجرد مخالفات شو قلت نيونا قلبون الله لا براب سونه منه الله يطلع السو ودانا السو ومجا تصفت يهونو أكالوش لو دادت إن الله طلع تهونو طلع تهنا السو بلو يالا السو لنان تهن طلع تهنا السو بلو يالا السو لأنبياء الله طلع تهنا السو بلو يالا السو إنديك النسو ليتنيهم نجر ما نتأم شكري اللبس الإقبالان ولكن ومن لم يدل له نورا فما له من نور حتى رأى ما اتصل به المغروب عليه الله تقول طبعاً تصوش يتقلت أبد ما قلت فيها أي أول وظالونا من مرض القلب يليب بالشفاء الله الله الله مرض القلب الذي درى رشد من درى أمراض الأبدان يليب بالشفاء كاتو النبات بشراء بأجيب وميبا ذرميبا لمن مرض الأبدان عندنا كتبرك كفاران درجة كفمي هذا القناة أجل يسجني ሁለተኛ ለምን ታመምከ ታዲያ ያስወቅስ ነገር አይደለም ሶስተኛ አኺራን ያፈላሽ ነገር አይደለም አራተኛ የሱሃቲዎችና አልቦች የጠቢባን በአለም ያሉት እነዚህ ነርሲንጎች ዶክተሮች አጠቃላይ ሄዳ አረጋል ሌላው ደግሞ ካፈር የወጣው እኛ ሰውነታችን ሲጋው ምኑ ካፈር ነው በቀለ ወጣው አይደለም ታዲያ ካፈር የወጣው ታብሬት መርፊ ኪኒን ሹሮፕ ወዛታ ተራሳውን መናመን ኦፕሬሽን ቀዶ ጥገና ወዛታ مثل ألا نظر يليك بك من أهيد جاء لنفك من أهيد من أبعنا ما عندك ليش عليك دكتور قالوا ألا جاء نظر لنفك من أهيد من أبعنا ومدري كان يعليه لقرآن إكي منا لمدى إكي منا كبران إكي إلا إيه بشي داد أمور تايل أقوى بوتا سوى جانا نميتا فيها روح كالله زندره وني روح من أمر ربي كلاينا مطاسه هكي منهم كلاينا مطاسه والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من رب وشفاء لما في الصدور بذي كموت جهنم يتبقه يزي هاتبوش أنا سانات هيدا موكا من رب الطائهونه كاسما يا مطاسه السماوي للسماوي نوع والأرضي للأرضي كاسما يا مطاسه ከሰማይ ለመጣው ከሰማይ መጣ ነው መዳኒት ከምድር ለወጣው ከምድር ለወጣው ነው መዳኒቱ ማለት ባጭ ነው ለዚህ ለምሳሌው ማር ከምድር ለወጣ ነገር ነው አይደል ያፊኒ ሙዘን ሸራቡ ፈሊ ማንዋኑ ፊ ሽፋኡ ሊናስ ዘለ ቁርአንም ሽፋኢ ይላል እኛው ማሩ ሽፋኡን አርዲያ ማሩ ሽፋኡን ኢንሳኒያ ቁርአኑ ሽፋኡን ሰማዊያ ቁርአኑ ሽፋኡን ኢላሂያ ሁለቱ መንጀማ بينهما فقد بريء من جميع الاسقام باذن رب العالمين ግናደ ማርና ቁርአን ሽፋኡን አይተው ايه ሽፋኡን بدنيون ارضيون انسانيون يا ሽፋኡን قلبيون روحيون ربانيون الهيون سماويون يا سلام الله الله الله الله يا بالقران مراتب ودولت كفلوتان አንዱ مرض الشهوة النفاق أو تقرار بناو አንዱ مرض الشهوة في قلوب مرض مرض مرض قرآن بين نظر ولكن هذا ما مرض الشهوة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لب يتاممان لب يدرقان لب يزيقان لب يجنمان لب يتاشقان يا أولا الزبراء القرآن انجلي يا معتي عين الزوجين وذا لبونا استجدوها وتعبى قلوب انبيثة لك النسيسة لب بال عجيب لب انبيثة لنا الشلال عين المن كذلك شداون وذا لبوستو تعالى الله وشد على قلوبه نسكنا وذا لبوستو تعالى جل وعلا فأتوا نفاقا في قلوبه لبدن دامنا وذا لبوستو تعالى فلما رحمة سيدنا الله إذن تنولوا كون تفزن غريزا قالوا ودرب والسوتان فرحات ودرب تنقي في قلوب الذين كفروا إيمان ودرب ولم تؤمن قلوبهم آية العرب عملنا قل لم تؤمن لكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ولكن أفضل يكون إيمان وزينه في قلوبهم فقست قلوبهم طبع الله على قلوبهم قلوبنا قل قلوبنا في أكلنا حيث يجي بحث قرآن زمانات ما يكرسوا بحث عن بقر بزوريا القرآن الله أكبر قلوبه واجب وجلت قلوبه قلوبه لا يدى قلوبه وجلت قلوبه قلوبه إذن واجفة هيدا بديه وارتابت قلوبه يا سلام ودكنا أي قالبوها الله مسيح قلوبنا يا رب. والثاني أن نفس ما هم ليعلب من الهدي قلت أتاوي أكاهد هلان كان هيدت والخلق الصورة والخلق سنة مقبار مقبول سنة مقبارات قد يكون مبيرا بوجينا أو نكسان يعبوات إلا فلنها عن الثلاث ثلاثة ويؤمر بذلك بذلك أعراني كارثة فعال لما فيه من المنفات والكباس إلا لبث النفس ومقار مخالفة اكتدى وصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وليس شيء من أمورهم إلا هو إيه كلا طاقة أنا يبقى فعلى البدعة فعلى الشرك فعلى الضلال مطوبة مطوبة رد نوبة يمنع الكتاب نظره وأن من يدرج من إياه الكتاب وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو نافع يعيبودا نصارى ثلاثة وين قوتي وين إيمان أقوادا إنجيل كينا ألو نقري لكن آتم الشرق جاء بجلب النفينا بجلب المسائل وذل المفاسد المسائل إذن بن وين دين وين دنيا يقول لنا هذا بن لدى ديننا لأن ما في أي دين يرى مال مبتدع يفقر أن يسوس بجاتي على والمنسوق يتشارى يعني ونهوها مضرة مضرة جوجنا وما في أي دين يرى مما لم ينسق أصله بما سبع التشارى هنا يقول فهو يقبل الزياء والنقل يحرفه تعالى غيره تعالى شمالك الناس يقبلها فمقالات دي مقالات يعني يشرع ما يهسره على وجه الكمال يعني يشرع مقبار ما يهسر على وجه الكمال بمنو مرك نياس كن يونا قر مسرات هي على الفاتحة ولا تتوروا أن يكون شيء من أمور كاملا كالصمينة لأنه قد دائم منومي وانا قر من إيه فإذا المخالفة في أمام فر وصلاه لنا في كل أمور بول لن تماتش أعني رعوم حيمان وقعوم أكونوني كاليا وزيتا حتى ما هو عليه يعلم إتقان أموري يدنيا تبدأ تنكر مسرات التوراة خير اللون ذا قد يكون مديرا بآخرته يدنيا بدأ تنكر مسرات آخرة إيه وتأول أو نزيه لا إسرائيل نا إنتن شرمن إن عميقة دنيا لا تنكر لكن بمسلم حتى دنيا بسرات تو بدنا تبدأ تدينه على وكفيله من عدنا من عدنا كاتا كالون يسرون من التكنولوجي بمن مسلم عشان قال إذا أقل أهوالي الجوال في وقتنا العادر يدخل به المسلم الى المسجد يفتحون ولا يثبتون سائلان تعرفون ويدا اها قوتنا عندهم ما يجربوا زفن لا اله الا الله اي افرقوا عندي سيمون زفن راسي عندهم زفن كورا بتتاكا لاتهم يا شيطان القران ولا مسلمون وهو المسلمين في ايش جو في المسجد عندي درج سببه لمثال عندما يستعد النص بدون ما عندهم قالوا لنا قالوا قاهم باو جدي على من يمس هم كسبات ما تؤمت بلا يتوقع الله سبحان الله أو بما هو أهم منه من أمر دنيانا كدنيا في بداية أن دورا بورا بدينا في نقودانا وين أدنا أدنا الناس يسرون الناس لا تسرطوا سرطوا سرا يسرون أيضا أنتين وانا كسرطون لي باقا بديراما بهونا نقا بديدي بهونا نقا بسيدي باني يكفرات دين قاتل ستوف في رأي سرار إذا إلي كامباني عنك تاكسال أنت يزيها يا زنجة قبو جلال شاكو ربو تلال بذن يا هم قوتو أحنا بتروبين أيضا لك አንዴ እዛ ስራ አስፈትቶ አዳፍን ከፍተታ ያለ እነሱ ስራ ጀንዴ ስንት መኪና ገጣጥመዋሉ ከነገር ጎደኮለው ይሄም ሊመን አዳሁላ አላዛማ ምን ማታ አዳ ሲመለከት የፋንጅ ፊልም የሚያድራ አይደለ ያሚን ሱቢ ያሚን ሰላተ ያሚን ዚከሚ ታው ካዲ ወድ ታው በዛ ምሽት ጊዜ እስከ 7 ሰዓት 5 ሰዓት ይተኛል። ፍርሴ የለም ሱቢ የለም ከስቤ የለም ሀሲራ ዱንያ ወልአኺራ ዛሊክ ወልኹስራን ሙቢ ጎደኮና አሁን ማው አመኑ ምን አይሉ ደበል ወጋቢ ሰላፈ ወጣ ወረደ ይሁዳ ነሳራ መካደፍ 100 በ100 አዋጭ ነው ወንም ጁምላ በጥቂት ይሏል ፈልኩፍ ቢመንዘት መረብል ካልባለ እንደ ልብ በሽታ ነው አዋሽ ደባሳ ነው ይሄኛው መረብል ከነ ዛሂራው ይሁን ይሄ ልብ ተማራ አይደለም ወጭምን አንይተረግለት አይነት ሲጋው ከሱ ይይታል ወመታ ካነ ቀል መሪደ ለነሲየ ሸይኡን ሚነል አዛኢ ተህቲሃታን ሙጥላቃታን ሶፍ ወመታ ካነ ቀል መሪደ ሊቡ ከታመ መሪቦቱ ጋኑ ለነሲየ ሸይኡን ሚነል አዛኢ ተአሳራቱ ሲያተም ለመቶ በመቶ ጤና ባይሆን ከማ ቃለ ፊ ቀውሊን አኸር ምን ይላል ኢዛ ሰላሐል ቀልቡ ቢልኢማን ሰላሐ ጀሰዱ ቢልኢስላም አለ ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ወቃል ነቢ ሰላሰላም እነ ፊ ጀሰዲ ሙሉ ኢዛ ሰላሐ ሰላሐ ጀሰዱ ኩሉ ወኢዛ ፈሰደት ፈሰጀል ጀሰዱ ኩሉ على وهي القلب وانما السلام الا تشابه مريض القلب بشيتنيا لا في مساستناو في شيء من اموره مكناته كبشتنا را كتقلقلك يجابات بها ولا ينبو الجرباء قرب صحيحه ولكن صحيحه تجربه اي كتامه هنا تشاغما اين اما ادق مقربوا ياشيرات يلقون جاتي اين اما تغبابات عندك ወይን ከፊ አለይከ ማረቱ ዛሊከ ኡዲ የዚ ሰውነት ህማም አንተ ግልጽ ባይሆንልህም ግን ትታመማለህ ላፊ የፊካነ በታደረሲ ምንጩ መበላሸት ላቡዳን እንትራፊ ፈርዒ በቅሪን ጫፉ ያው በአካሉ ማለት ወመን ተባሊ ሀዛ ለዚያባነነ ነነቃ አዲ አለሙ ባዕደ ህክመት ይበቡና ካለት የአንዘረ ሀላ ወረዳ ፈኢነማም ፊቀዲ መረድ በሊቡ በሽታ ያለ ሰው አዲ እርሳቡ ፊጣን በነገሩን ይሸካል ينفي المقاربة مقاومة بسا يدن استبانة ينفع الفائدة في الالقباء ألتو خلطة أن هذا من جنس أمر الملوك يدعني أو استدازنا الذي فيه خير وشر وقهر وجبر بمثلوات الرؤساء القاسدين جلو في المدر لبلا انسلطان صديقا سووش يقودا من تقنم سايب زندرو عندما يأذن في مستوى الله رسول الله رسول نقر مطو بمطو لدينهم لدنيام لأقل لآخيام لليسهم لأذن السبب ለጉድ ባዛው ሁሉ ነገር ይጥማል አዲን ጃአ እስ ቢጀንዲል መሳኢ ወደርኢል መፋቲድ ላ ضرر ولا ضرار الاسلام من ضار مسلما ضاره للمسلمين بود الله يجزاه ولا امر يوتين بكلكم انك ان النبوة غايه الملك الذي في لمن يشاء ነብይነቱኮ ከስልጣን ደረጃ በጣም የስልጣን ለዲካው ቁንጮ ነብይነቱ ለምን አለቱ ቢላማን ከሚፈልገው ሚሰጠው ያው ስልጣን ቁንጮ ወይስ ቢማን ከሚፈልገው ሚቀማ ለምን ወላው ማልከል ወንቲ ሱቲል ሙንተሻ ወታንተ ኡልሙልከ ሚንተሻ ወትዒዙ ማንተሻ ወትዚሉ ማንተሻ ነገር ግን ነብይነት አንዴ ከመጣ ይሄድም ስልጣን ይሄዳል ስልጣን መብዩ አለ ጀብር የሆነች የነፍሲያ ጉዳይ ሲኖርበታለች ለመረህ ረብ ወአመ ነቢይነት ኩሉሃ መብዩቱን አለል መሳሊህ ወተቅዋ ወላክ ሙልኩ ንቦት ሁወ ጋየቱ ሰላሂ የነቢይነት መንግስትነት የሰላህ ዲካ ነው መናታ ረሱል ሚነል ዒባድ ፊመዓሲ ወመዓሊ ጋየቱ መን ሁወ ጋየቱ ሰላሂ መን አጣ ረሱል ረሱል እሺ ያለ ሰው በቃ የይስ የመስተካከል የእድለኝነቱ ዲካ ነው يا ليبا بما اشو ما اجي وين تي الرسول فقال تعالى وين تطيعوه فاتبعوا وتليعوا لعلكم تحفظون يا سلام واتقوا الله واتقوا الرسول لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون يا سلام الله اكبر المؤمنين بعض اولياء الله يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله واقيموا الصلاه واتقوا الرسول لعلكم ترحموا إذنتوا مغفرعوا سكيتوا دلوا لإنعوا بسعوا جلت جلناوا الله أنا رسول بمتازل الله أكبر الله أكبر. وهذه يقولون هنا أن جميع أعمال الكاية في الشراء والزمن وأموره ليتواتك لا بد فيها من خلل إن كان ربادا يمنع من كاية أن تتم له منفعة فيها بفتاك إكل مما لك من كلك إن كان عند بات مالك. ولو فرد سبع سين النور كبدا يتوسنوا فرد أي قدر إلى الزنجل استكاك على الزنجل على التمامون لا استعاك بدا سواب الآخر دبالنا ولكن أيضا لم كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة سراء اليقاف إما برشن ويبدلون. فالحمد لله على نعمة سيدنا من ومهون الذي هي أعظم النعم والله سيدنا أعظم النعم كما قال جل وعلا سراء الذين أنعم الله أنعمت عليه أنبياء السلم ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الله جل وعلا ويطيع رسوله ويطيع الله رسوله ما الذي أنعم الله عليه وأعظم النعم نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام أعظم نعمة ينعم بها الله على من يشاء من عباده. اللهم اهدنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين فلا تردنا خاسرين. ولكن الامور اما فضل المناجم والحمد لله نعمه الاسلام التي يعظم النعم وام كل خير الله من شوقان الناس مرجئوا. الله اكبر الله اكبر. كما يحب ربنا ان يود الاسلام يتوارد ان يكرم ان يود فقد تبين ترى ان نفس مخالفه النفس ما خالف امر النفس الشر في الجوانب الكل. ولهذا كان الامام احمد بن حنبل وغيره من ائمه النبر رحمه الله يعلمون الامر بالشر بقله في المخالفه لاجل النصر ومخالفه بكنا. قال حنبل الامام بن حنبل عندنا يتشوى قوتها يتشوى سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل حنبل اياتها يتشوى احمد بن محمد بن حنبل كما سرت حنبل في آياتها يتشوى أحمد بن حنبل في جديد بلد أحمد بن محمد بن حنبل وما روى أن أحمد بن حنبل ونجي هارون على زانة ذي فقد تبين أن نفس مكان المؤمنين ها؟ إن عياده تأتي ها؟ درساته حنبل في بلد أقول تأتي ولا قال حنبل سنة عبد الله يقول ما أريد لأهلك الله غير الشيبة شيبة باكت من بهن من القلب كنجيل الودن ولا سبب ذلك دائما دائم مساسا ملك لكو على من مساسا أنا ملك لكو من مساسا يقول ما من غير الشيبة ولا تشبهه بأهل كتاب تصرف إلى مالين مداري ألو من قدر ولا تتشبه بأهل كتاب تصرف إلى مالين أنا ورقمه ثلاثة شمسنا ثلاثة ست وثانة بلد السيئة برقمي من مدهو ثلاثة ست وقال إساق بن إبراهيم إساق إبراهيم أبو يعقوب إساق إبراهيم الحنزلي المعروف ضمن راه يهمي فالإمام أحمد بن حنبل قرين نوينا بس سجدي نبر إلا ثاني زبا عبد الله يقول لأبي يا أبا هاشم اقتضب ولو مر يعني إذا أكبر لما تبون إذا كان ميدان كما تبون ايضا يعلم ايضا ثاني ابا عبد الله سماه يقول لابي العباس يا سماه يا ابا هاشم اختدي ولو مره ماذا اذن عند الجدول تلك التي مخالفه الجنيه كل كذا شفت من جهه لسانك انت او كان ورث من هنا تشبه هنا ايه الذي الله خلقه قد دائما هذا اللي ما انت يسرى بس ما خلقه يقول النبي غير شيء ولا تسبب من كتابه فاحب لك ان تقتدي ولا تشبه باليهود وأنه لا تتشبه ما تفعل معك. وهذا الذي اهتدى به أحمد قدر وأوصل بجامع أبي هريرة قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيء ولا تشبه باليهود. قال الترمذي حديث حسن صحيح حسن صحيح الآن الترمذي حسن صحيح من لولا من جنة واختلف العلماء يا صحيح كون حسن من ذلك لولا من جنة حسن باعتبار صحيح باعتبار حسن لغة صحيح اصطلاحا حسن في سند وصحيح في سند او حسن لغة وصحيح اصطلاحا او حسن باعتبار وصحيح باعتبار او يعني اصطلاح للترمذي ولا مشاحة في الاصطلاح ولا تروي او قتي عن درجة قدرون قلة الدبت عن نبات شوناس ولا تنو المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت وحدثه مسندا وحدثه مطلقا حدثه مسند بوصفه بنقل عدل ثابت عن مثله ولم يكن شذ ولا علل ونقل بالسياد والوقف على ظاهر الا ما هو كتاب مسلم رجوع فيه سوى من ذكر الى اخر ما قال يعني هي قاعده الحسن صحيح الى الترمذي بتحكيم تسعون علبات يدبت يميل عدل وفيه ضعيف وفيه لكن الموضوع دي تعلمت لنذي موضوع إلّا موضوع إلّا أقل أحواله إما ضعيف وإما حسن عندي موضوع وترمذي إلّا مدال ترمذي أبو إيسى محمد بن إيسى ابن ثورة الترمذي السلمي وكان أحفظ من مسلم إلّا في حسن أبو إيسى ولده عندي حفظ كمسلم بلدان إلّا وقد عني في آخر عمري وقد عني في آخر عمره وهو من أشهر تلامذة إمام البخاري ذلك سألت محمدا في كتابه سألت محمدا نعم وقد رواه النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هاشم بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عثمان بن عروة يعني إذا أنتنا هشامنا عثمان يبالي جوز جالو ذا عروة بن الزبير الأقل يعني القرش وهو أحد السبع السبع عن عروة بن الزبير فبعد آل ابن وهاب بن يروي عن خالتي عائشة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم واندمو عبد الله بن الزبير صحابي نو يمكى من بسنبه نقر في إهنياو علمنا حديث بالزوال كصحابي يومار إهنياو عروة بن الزبير صحابي نو عابد نو آل ابن وهاب نو مفسر نو كمدينة سبع توتشو عن دون الولاية وقاد وقاد له إفتاح مهزنا عندك ذلك قام بزيارة ملك مروان عبد الملك لزيره ذلك الخلفاء الموجودين فإذا بل لجون مزيدوا لجوا هنا فرسوس بالربط يدو فرسور رغطو باندي آرغونا يموتا يوكسوا يزي عالم بجي موتا باتن جنة النظر مطافت كبدا يا الله تعالى مدرقا أبو ودياو سايق وي آخرا مستبالي كيرونا أعوذ بالله كانسر ويبالو مطايا زبان لك حاكموش مطو آئے ايه تلو بلو خالتا قررا كم اللہ سا انتون ملیا درگناو یاد دار رسائے بلکا رگا لما قراتا آن دل اگل ما قررا تا اللہ بسا توسل تاتا قررا تا سلا رکا با قرد یاون لا دگا دال طوال سبال اندس ایبار جو تے یعنی برمی در رگو مسکر ناتا تابتا جز اندائی امال اللہ ظاہر ماتا جا مرکی آیا እሺ ወንዶችን ሰብስበን ጠርተን እንዳለ ወጥረ ቢዘን እንዳትነቀነቅ ሲቆረጥ ከተነቃነቅ አደጋ ነው አልፈልግም እሺ እንዴት ቆርጣለ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር ሲቆርጥ እንዳለ ይሄን ዝክር ጀምሮ ዛራቱ ሰዓት ወመድረ ቀለማ ቡቲያ ኩብሊያ ሲቀጥሉ ሰዓት ታሬ ሲቆርጡ ዘን ፈስፈታል አፍ يان كذلك تبدو أمي قوتان إلهان يا بيه لذي تبدو قرآن عند سبا سنعون لذي تبدو قرآن إلهان سبحان الله قوموا إبادة العالم لينت عالم نوبت سبحان الله نعم يا أبو بكر يلي جنو يا نبي يعطيس لجنو عندما نأتي سؤال شنبي المبيت يسو فالس تساق القرآن وعلى قرآن كذا أجريت بدون ወደ ወንጀል ይደርሳል ይሽምን ማይደለም ቢሮ ወደ ቤት ፈጉል ይላል ይጁን አንዱ መጥቶ አንዱ ይሉ ወደ ቤት ፈጉል አራ ሰዎች አንድ ገርዶስ ሲሰጥ አሶስ እስማከቶ ተፈጥሮ አራት ይሰበር አንዱ ገር አራት ይሰበር ይናንዱ አለ ይላል ለዲያው ካሮጂና በሚሞቱበት ካለባ ካላ ኢላ ኢላ ቢቻይነበን ቆምቆሞ ነበር አጣደቁ ለሆነ ጦሩ ነበር ካላ ወሰል ማግሪብ ለከ ፎ ፎቶ ቢደርሱ رضي الله عنه وارضى عنه بروز عن نبي عن الزبير عن النبي قال غير الشيء ولا السبيل يأتي مثال وروى أيضا من نبي زبروة عن عبد الله بن عمر لكن قال النساء كلاهما ليس من محفوظ بالواد بيوم شاهد الموصول محفوظ إلى هذه وقال الزارة قطر علي بن حمزة بن صاحب السنة وصاحب غرائب مالك الزارة قطر من أئمة الجر والتعديل قال الزارة قطر فقال علي الرسول أمر وهو مرسل مرسلان ومتورا وهذا الذي أدل على الأمر مخالفته مدوكم على كده يرزان نسمه مكان والنهي أن نشر المسلسل فمكركر فالحر فإن إذا نهى نهي عن كتبته في بقاء بياد الشيء يشيبون نتعاد ومقرف إن السلم على النو كما مصاد كتكلت كان الذي يجب السراج المعلومة فلا أن ينهى لكتبتك أن إذا ستتبه إن راسات من هم مصاد السراج كما سراج سراج نورو ونسك من مصاد مكركر أو لا يراس لهذا كان هذا تشبههم يكون محرما يهودان لخلاف الأول شو إنا بصيرة سرطا من المفاصل الحرام نقل أن الله يابد خلو رشبة ما لدنا يعني أسلوب على مقبات سراسي سرار هنا كالحانه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.